رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أحبتي في هذا المجلس الأخير الذي نعقده بإذن الله في شرح كتاب نزهة النظر على نخبة الفكر للإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. وقد وصل من المسير مع هذا الإمام العظيم الذي عشنا معه في كتابه لحظات جميلة متدبرين متأملين متفهمين لمنهج المحدثين في العديد من المسائل المهمة والمؤثرة حقيقة لطالب العلم، مسائل قبول الحديث وردها. هذا هو المصطلح الحديث الذي عشنا في أفيائه مع ابن حجر رحمة الله عليه. ما هي المعايير الدقيقة التي وضعها العلماء لقبول الحديث؟ ما هي المعايير الدقيقة التي وضعها العلماء لرد الحديث؟ وما يتبع ذلك من الأبواب الأخرى التي وظيفتها خدمة هذا المقصد، قبول الحديث أو رده؟ لأن الشريعة المحمدية زادها الله شرفا قيامها وقوامها على النقل الصريح والعقل على النقل الصحيح والعقل الصريح. والنقل الصحيح لاحظوا كيف يقول العلماء أن الشريعة تقوم على نقل صحيح وعقل صريح. والنقل الصحيح الآن القرآن كله صحيح بحمد الله، لكن الأحاديث لا، دخل فيها الوضع ودخل فيها الضعيف. فاحتاج علماء الأمة منذ بداية هذه الدعوة وبزوغ فجر هذا الإسلام إلى وضع مناهج دقيقة محققة عالية في فحص الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يدخل شيء من الحديث المغلوط المنسوب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو ليس منه. لأن الحديث النبوي يحل حلالا أو يحرم حراما أو يبني معتقدا أو ينشر خلقا، ولا يمكن أن نعتمد في ديننا على الآثار التي نقلها الكذابون والوضاعون والمتروكون ومن ليس من أهل الرواية الصحيحة الثابتة. فلذلك العلماء لاحظوا أهمية هذا العلم، علم مصطلح الحديث، في تنقية ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الداعي للكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الحديث أسباب كثيرة ربما تطرقنا إليها سابقا في دورات كثيرة، وهناك أسباب طبيعية في الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعود إلى أوهام الرواة وسوء حفظ بعضهم والاختلاط الذي دخل على بعضهم، فكان لابد من حبك الأمور ومن وضع المناهج ووضع المصنفات من الأئمة الثقات حراسة لهذه الشريعة. ورأيتم أنتم من خلال دراستكم في خلال 30 محاضرة كم هي المناهج دقيقة. في بداية أو في أول محاضرة تكلمت فيها في نزهة النظر قلت لكم ستقفون بعد دراستكم لهذا الكتاب على المناهج الدقيقة التي سطرها العلماء في حراسة الحديث النبوي، وأظن أنني أنجزت ما وعدتكم به، فوقفتم بأنفسكم على ما ذكره ابن حجر رحمة الله عليه من تحليل وتدقيق وتعميق وتفصيل وقواعد واضحة ومناهج لا يوجد فيها لبس، لا يوجد فيها تناقض، لا يوجد فيها أي خلط، مناهج واضحة، معايير طالب العلم يستطيع أن يوظفها ويتعامل معها حينما يتعامل مع الحديث النبوي فقها وفهما وتصحيحا وتضعيفا. حتى لا أطيل عليكم نقرأ اليوم الخاتم التي ختم بها ابن حجر رحمة الله عليه، الفصل الأخير الذي ختم به هذا الشرح نزهة النظر على نخبة الفكر، وهو فصل أيضا يتعلق في جله، يعني فيه عدة مسائل ونكت وفوائد جلها تدور حول أيضا ضبط الرواة كأسماء وكنى حتى لا تختلط علينا شخصية الراوي. سينتقل لقضية أيضا كتابة الحديث وضبط الكتابة، سيتكلم عن بعض المفاهيم، مفهوم من هم الموالي، سيتكلم عن مفهوم أدب المحدث وأدب طالب الحديث وأهمية الرحلة في طلب الحديث، وسيتكلم عن كل هذه المواضيع طبعا باختصار واقتضار، وفقط سيشير إشارات يختم بها مقدمته وشرحه في علم الحديث. قال رحمة الله عليه في الفصل الأخير فصل ومن المهم في هذا الفن، قال معرفة كنى المسمين، عفوا معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. معرفة كنى ايش عندك انت؟ المسمين، صحيح؟ معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية. لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنية لئلا يظن أنه آخر. إيش معنى هذا الكلام؟ قال من المهم أن تعرف إيش كنى المسمين. الآن أخي الحبيب، إحنا درسنا في علم النحو أن العلم إما أن يكون اسما أو كنية أو لقبا، أليس كذلك؟ يعني أنت العلم عندك أعلام الأشخاص، أليس العلم له ثلاثة أنواع؟ العلم إما أن يكون اسم الشخصي، محمد، زيد، إبراهيم، فهنا الاسم ليس هو مقابل الفعل والحرف، كلا. العلم لما نقول العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب، الاسم هنا في مقابل الكنية واللقب، فالعلم ينقسم إلى اسم وكنية. طب إيش الكنية؟ الكنية هي المصدرة بأب أو أم، أليس كذلك؟ المصدرة بأب أو أم، أبو محمد، أبو زيد، أبو خالد، أبو إدريس، هذه الكنية. واللقب، اللقب هو ما أشعر برفعة أو ضعة، وهو من الأعلام، تعطي لقب لهذا الشخص، إما أن يشعر برفعته أو أن يشعر بضعته أو ما يعوم حول ذلك من مقاصد الألقاب. فإذا أعلام الرواة، لأن الرواة ليسوا بشرا، إذا لهم أعلام، لكن لما يذكروا ضمن الحد ضمن سلسلة الإسناد يمكن أن يذكر الراوي باسمه، أليس كذلك؟ ويمكن يذكر بكنيته، ويمكن يذكر بماذا؟ بلقبه. فالآن ابن حجر إيش يقول لك في المعلومة الأولى؟ قال من المهم أن يتعرف طالب علم الحديث على ماذا؟ على كنى المسمين. يعني عندنا رواة مشهورين أو مشهورون، عندنا رواة مشهورون بماذا؟ بأسمائهم، تمام؟ لأنهم كنى، لكن كناهم غير متداولة بين الناس، غير متداولة. هم معروفون بماذا؟ بأسمائهم. محمد بن يزيد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، هؤلاء معروفون بماذا؟ بأسمائهم، اسم الشخص. فبقول لك ابن حجر هؤلاء الرواة المعروفون بأسمائهم عليك أن تطلع يا طالب علم الحديث على كناهم أيضا. لماذا؟ قال حتى لا يأتي شخص فيورد هذا الإسناد بدلا من أن يذكر اسم الراوي المشهور يذهب يأتي لك بكنيته، يذهب يأتي لك بماذا؟ الآن في العادة متى يفعل ذلك؟ متى يعدل عن الاسم ويأتي بالكنية؟ في العادة إيه؟ لا، إذا كان معروفا كلا. متى أنا كمصنف يمكن أتلاعب شخص معروف باسمه من الرواة، أروح ما أجيب اسمه، آتي بكنيته، الكنية غير معروفة غير متداولة. لماذا أنا آتي بكنيته؟ الآن هذا له مقاصد عديدة، منها مقصد مرة ذكره سابقا، تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ، إنه أنا شيخي أنا بعرف إنسان محترم، بس الناس بتحكي عنه ضيف، شيخي رجال محترم فاضل، لكن علماء الحديث حكوا عنه إنه إيش؟ رجل ضعيف، عنده أوهام كثيرة، عنده سوء حفظ. سمعت منه حديث وأنا متأكد إنه هذا الحديث صحيح وشيخي ما وهم فيه، لكن لو ذكرت اسم شيخي، الاسم المعروف لشيخي في الإسناد، هذا الحديث سيرد لأنه شيخي العلماء يقولون أنه ضعيف. فماذا أفعل؟ آتي بكنيته بدلا من أن آتي باسمه. لماذا؟ حتى أبهمه، فأقول حدثني أبو محمد، فيظن الناظر في هذا الحديث أن أبا محمد شخص آخر غير شيخك، وأنه في الحقيقة هو شيخك. طيب لماذا ظن ذلك؟ لأن الناظر لا يعرف أن شيخك كنيته أبو محمد. فابن حجر من الآن أقول لكم احتاطوا، إنه في بعض الناس يأتون إلى الكنى ويستخدمونها بدل الأسماء المشهورة للرواة. والعادة، العادة طبعا ليس دائما، هناك مقاصد عديدة، لكن أشهر مقصد ما يعرف وعلمتكم إياه سابقا في هذه الدورة، مقصد تدليس الشيوخ، أن آتي إلى شيخ من الشيوخ سواء شيخي أو غيره فأورده بغير اسمه المشهور، أورده بكنيته، حتى لا يعرف ويشتبه برجل آخر من الثقات، فتظن أنت كناظر أنه أبو محمد هذا أبو محمد الثقة، هذا قصده فيه، ولكن في الحقيقة لا، ليس هو أبا محمد الثقة، بل هذا أبو محمد رجل آخر، هو شيخ ضعيف، لكنه ذكر هنا بكنيته ولم يذكر باسمه حتى يلتبس عليك براو آخر. طبعا مثل هذه التصرفات في الحقيقة غير سليم وغير سوية، والأصل أنها لا تصدر من الأئمة الثقات، الأئمة الثقات لا يمارسون مثل هذه العملية إلا في النادر لمقصد معين ظهر لهم، والأصل أنه خطأ، يعني الأصل لا يفعل ذلك، حتى لو كان في مقصد معين الأصل لا تفعل ذلك، خلاص هذا رجل مشهور باسمه اذكر باسمه حتى الكل يعرف من هو الرجل الذي روى هذا الحديث، تذهب تأتي بكنيته لتعمي علي حاله، فهمت؟ فابن حجر إيش قل لك إذا نعيد العبارة؟ ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين. إيش يعني الآن فهمنا إيش يعني كنى المسمين؟ أن تتعرف على كنية أصحاب الأسامي، لماذا؟ ممن اشتهر باسمه. ممن اشتهر باسمه، تعرف على كنية الشخص المشهور باسمه، ليه؟ له لا يؤمن أن يؤتى في بعض الروايات مكنا لئلا يظن أنه آخر. صحيح؟ لأنك لا تأمن، لماذا أقول لك ابن حجر تعرف على كنى المسمين؟ لأنك لا تأمن إنه بعض الناس في بعض الأسانيد لا يريد باسمه، يريد بإيش؟ بكنيته، وإذا أورد بكنيته قد تتوهم أنت كناظر وكطالب علم حديث إنه شخص آخر، وإذا هو لا، هو نفس هذا الشخص اللي اسمه كذا وكذا الضعيف. تمام؟ إذا عرفنا لماذا يجب أن نهتم بكتب الرجال التي تذكر لنا الكنى والأسماء، يعني في كتب لعلماء الحديث كتب متخصصة تذكر لك اسم الشخص وكنيته، تقول لك هذا الشخص كذا وكذا وكنيته أبو كذا، حتى تعرف أنه هذا الشخص صحيح مشهور باسمه، لكن متى وجدته بكنيته فاعرف أنه هو نفسه وليس شخص آخر. تمام؟ طيب، ثم إيش قال بعد ذلك؟ قال ومعرفة عن العكس أيضا، وعليك أن تعرف إيش؟ أسماء المكنين، وعليك أن تعرف أسماء المكنين. قال وهو عكس الذي قبله. أسماء المكنين إيش يقصد؟ يعني يقصد شخص معروف بكنيته، شخص معروف بإيش؟ بكنيته. العلماء الحديث فلان معروف بكنيته، يعني أبو بكر الصديق أنت عادة لم تذكره إيش؟ أبو بكر، نادر الناس اللي بتستخدم اسمه الشخصي. أبو ذر الغفاري، أبو هريرة، عادة أنت تذكره بإيش؟ بكنيته، وقل من يستخدم إيش؟ اسمه الشخصي. فبقول ابن حجر برضو بدك تتعرف على الأناس اللي مشهورين بكناهم، عليك أن تتعرف على أسمائهم، لأنه ممكن نفس التصرف يحدث إنه هذا الرجل ضعيف ومشهور بكنيته، حتى أنا أخفي ضعفه إيش أفعل؟ لا آتي به في الإسناد بكنيته، آتي باسمه الشخصي، فعندما تسمع الاسم الشخصي تظن أنه هذا صاحب الاسم شخص آخر، ولكنه في الحقيقة هو نفس هذا صاحب الكنية الضعيف، فنفس المقصد الموجود فيه. قال ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، يعني في ناس أسماءهم هي كناهم، مثل يقول أبو بلال الأشعري، اسمه أبو بلال الأشعري، اسمه كنيته أبو بلال، أبوه سماه إيش؟ هيك سماه أبو بلال، بس هذا قليل كما قال لك ابن حجر. في أشخاص إذا في الرواة أسماءهم هي نفسها كناهم، يعني والده حين سماه بكنية، والده حين سماه ما حب يسميه كما هو مشهور إبراهيم محمد خالد، لا قال أريد أن أسمي ابني، أريد أن أسميه أبا بلال. تمام؟ فهذا عليك أن تتعرف عليه أيضا أينما ورد حتى أيضا لا يلتبس عليك حاله. قال ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، وهذا كثير حتى في الصحابة، تجد الصحابي في 4-5 أقوال في كنيته، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل كذا، فتتعرف على الأقوال المختلفة في إيش؟ في كنية الشخص الواحد حتى أيضا لا يلتبس عليك حاله. قال ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج، له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، لأن ممكن شخص يستخدم أبو الوليد وممكن شخص آخر يذكره في الإسناد بالكنية الأخرى بأبي خالد. قال أو كثرت نعوته وألقابه، يعني عليك أن تعرف الأشخاص الذين كثرت نعوتهم وألقابهم، يعني محمد المصلوب هذا رجل ضعيف جدا له 50 اسم وكنية ولقب، ما بين اسم وكنية ولقب له 50، محمد المصلوب مثاله محمد المصلوب 50 وجها اسمه مقلوب، كما قال السيوطي في ألفيت الدرر، يعني له ما بين كنية ولقب واسم هناك 50 وجها ذكر. طبعا طب لماذا هذا الكثرة له؟ في الحقيقة كل واحد بده يصحح حديثه ووجد في إسناده محمد المصلوب، يقول لك إذا ذكرت محمد المصلوب راح الحديث، أذكره بكنية غير مشهورة. فقلب اسمه، قلب اسمه 50 وجها كما ذكر ذلك ابن حجر وعفر السيوطي في ألفية الدرر. قال: ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق. يعني هذه كلها فنون في علم الرجال، عليك أن تتقنها حتى تعرف الرجال ولا يختلط عليك حالهم. شخص كنيته موافقة لإيش؟ لاسم أبي إبراهيم بن إسحاق، إيش كنيته هو؟ إيش كنيته؟ وهذا عندنا مشهور في مجتمعنا العربي، إيش هو المشهور؟ إنه الإبن يسمي ابنه على اسم والده، صح؟ لذلك إيش طبيعي إنه يكون أنت كنيتك قريبة من اسم والدك، تمام؟ مثلا شخص اسمه محمد بن عبد الله، شيء طبيعي إنه محمد هذا يسمي ابنه عبد الله، فيصير اسمه أبا، يصبح اسمه أبا عبد الله، فيختلط. حدثنا أبو عبد الله، محمد بن عبد الله، صحيح؟ الآن وين ممكن يحدث الاختلاط؟ لما أنا أقول حدثنا ابن عبد الله، فأنت بتفكر إنه هاي في تصحيف، لا، هي حدثنا أبو عبد الله. أنت ليش فكرت إنه في تصحيف؟ لأنك أنت عارف إنه اسمه محمد بن عبد الله، فلما شفت حدثنا ابن عبد الله فكرت إنه هذه فيها تصحيف وإنه أراد أن يذكر كنيته حدثنا أبو عبد الله، لكن في الحقيقة لا، هذا الرجل اختصر فقال حدثنا ابن عبد الله. انظر المثال الذي ذكره ابن حجر على هذه الحالة، قالوا معرفة من وافقت كنيته اسم أبي كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. قال: وفائدة معرفة، إيش فائدة معرفة الحالة الأخيرة هاي؟ قال: نفي الغلط، حتى ما تفكر إنه في تصحيف، إنه وقع خطأ في الكتابة عمن نسبه إلى أبيه. فقال مثلا، ممكن شخص يقول في هذا الرجل أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق، ممكن أنت إيش تقول؟ أخبرنا ابن إسحاق. الآن اللي الرجل الغير ضابط لهذا الرجل إنه هذا كنيته أبو إسحاق أو اسمه إسحاق، لما يقرأ هكذا أخبرنا ابن إسحاق، قد يتوهم إنه في خطأ، صح؟ وإنه هي مش أخبرنا ابن إسحاق، أخبرنا أبو إسحاق بدل ابن أبو، وفي الحقيقة لا، ما فيش خطأ، لا هو مش اثنين، هو نفس الشخص، هو نفسه، بس هو اسمه إبراهيم ابن إسحاق وكنيته أبو إسحاق. فسواء قلت حدثنا أبو إسحاق ولا قلت حدثنا ابن إسحاق، في مشكلة؟ هذا صحيح، هاي صحيحة، لكن هذه كنيته وهذا اسم أبو، فحتى لا تظن إنه في تصحيح في هاي الحالة. بقول لك ابن حجر انتبه، بدك تعرف الشخص اللي كنيته اسم أبوه. وضحت الفكرة؟ تمام. قال: وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسب إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق، فالبعض ينسبه إلى التصحيف وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق، وفي الحقيقة ما في تصحيف هون، وليس الصواب أنه أبو إسحاق، كلا، بل ابن إسحاق صحيحة وأبو إسحاق صحيحة، تمام. قال: أو بالعكس، ممكن يكون الأمر بالعكس، إنه الآن الصورة قبل قليل كانت شخص كنيته موافقة لاسم أبيه، تمام؟ الآن العكس، شخص اسمه موافق لكنية أبيه، عكس. كل هذه مهارات ترى سريعة، ما بدهاش كثر التفكير. شخص اسمه موافق لإيش؟ لكنية أبوه. قال كمان، قال: أو بالعكس، كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، اسمه إسحاق وأبوه إيش كنيته؟ أبو إسحاق. فلما يورد في الإسناد إسحاق ابن أبي إسحاق، الشخص المستعجل اللي بيعرفش حال هذا الرجال بيفكر إنه في تصحيف وفي خطأ في الكتابة، ما بيعرف إنه هذا الرجل اسمه موافق لكنية والده. بقول لك ابن حجر بدك تكون على دراية بهذه الفنون. قال: أو وافقت كنيته وكنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب صحابيان مشهوران، هذه واضحة. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه، لاحظوا هذه، هذه برضو من الأشياء اللطيفة، شخص اسم شيخه موافق لاسم أبوه، لاسم أبيه. الربيع بن أنس، كالربيع بن أنس لما يروي عن أنس بن مالك، الآن الربيع بن أنس اسم أبو إيش؟ الربيع، والده اسمه أنس، وشيخ الربيع برضو اسمه إيش؟ أنس. فلما أنت تشوف في الإسناد قال الربيع بن أنس حدثني أنس، أنت إيش يتبادر إلى ذهنك؟ إنه والده، لكن في الحقيقة شخص آخر، وهذا الشخص اسم والده موافق لاسم شيخه فقط، هذا الذي حدث. قال هكذا يأتي في الروايات الربيع بن أنس عن أنس، فيظن أو فيظن أنه يروي عن أبيه كما وقع في الصحيح. يعني الآن في شواهد يعني هي بتشهد أنه أحيانا بقول الشخص بروي عن أبيه، قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد. الآن هذه الحالة عن عامر بن سعد عن سعد، هذا سعد هو أبوه نفسه، عامر بن سعد هذا عامر بن سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل اسم ابن عامر. ففي الحديث مثلا في البخاري بتلاقي قال عامر بن سعد حدثني سعد، مين سعد؟ أبوه. فهنا الوالد هو نفس الشيخ، الوالد هو نفس الشيخ، فأنت ممكن ذهنك خلاص يضل ساحب على هاي الفكرة، حدثني الربيع بن أنس عن أنس، أنس إذن هو والده. لا، ما تسحبش على هاي الفكرة، إنه ممكن يكون هناك توافق عرضي في اسم الأب مع اسم الشيخ، تمام؟ فبدي يقول لك ابن حجر انتبه، قال وليس أنس، إذا قال كما وقع في الصحيح عابر بن سعد عن سعد فهو أبوه، بينما في المثال الذي بين أيدينا الربيع بن أنس عن أنس ليس أنس هو شيخ الربيع، ليس أنس شيخ الربيع والده، ليس أنس شيخ الربيع والده، بل أبوه بكري وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الأنصاري الصحابي المشهور. قال وليس الربيع المذكور أصلا من أولاد أنس بن مالك الأنصاري، فبالتالي بدك تنتبه على هذه الجزية. قال أيضا من الأمور التي يجب أن تتعرف عليها، قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه، كالمقداد بن الأسود. الآن احنا بنحكي مشهور الصحابي المقداد بن الأسود، لكن الأسود ليس والده، قال نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه في الجاهلية فأصبح دائما ينسب إليه، وإنما هو إيش اسم والده المشهور؟ والمقداد بن عمرو، لكن في كتب الحديث المشهور المقداد بن الأسود، فهذا نسب إلى غير أبيه. قال أو نسب إلى أمه إسماعيل بن علي من رجال البخاري المشهورين. إسماعيل بن علي، علي هذا اسم أمه وليس اسم رجل، اسم والدته. قال هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات وأحد رجال البخاري، وعلي اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علي، ما كان يحب هذا الاسم، لذلك الشافعي كان يقدر أنه إسماعيل بن علي لا يحب أن ينسب إلى أمه، فإيش كان يقول الشافعي؟ قال ولهذا الشافعي كان يقول أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي، لكن أنا ما أحكيش عن ابن علي لأنه ما بحب، تمام. قال أيضا عليك أن تعرف إيش، قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، شخص هناك رواة نسبوا بنسب معينة وليست هي المتبادرة إلى إيش؟ إلى الفهم، زي خالد الحذاء. أن خالد الحذاء أنت إيش تبادل ذهنك من خالد الحذاء؟ إنه يصنع أحذية أو صاحب محل أحذية، صح؟ لكن تعرف لماذا سمي خالد أو لقب بالحذاء؟ قال لأنه كان يجالس أصحاب محلات بيع الأحذية فقط. هذه غريبة. قال كالحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالس ومنسب إليهم. وأبو مسعود البدري، تعرف الصحابي الجليل أبو مسعود البدري، أبو مسعود البدري. الآن أنت لما تسمع أبو مسعود البدري إيش يذهب إلى ذهنك؟ صحابي، نقول صحابي أبو مسعود البدري أنه شهد بدرا، لكن قال الآن في خلاف فيه، لكن الأشهر أنه لم يشهد بدرا وإنما سكن قرب بدر. فبدي يقول بقولك ابن حجر عليك أن تنتبه إلى النسب التي حقيقتها غير ما يتبادر إلى الذهن منها، فهذا أيضا عليك أنك تعرفها. قال وكو سليمان التيمي، سليمان التيمي أنت إيش؟ سليمان بن طرقان التيمي من رجال البخاري أيضا. سليمان التيمي أنت إيش تبادر إلى ذهنك حينما تسمع سليمان التيمي؟ أنه من قبيلة التيم، لكنه في الحقيقة ليس من قبيلة التيم، ولكنه نزل فيهم يعني عاش بينهم فنسب إليهم. قال وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. إيش يعني هذا الكلام؟ لاحظوا هذا المثال، شخص اسمه محمد ابن عبد الله، عبد الله هذا والده، تمام؟ وشخص اسمه محمد ابن إبراهيم ابن عبد الله، عبد الله هنا جد محمد، إذا هذا شخص وهذا إيش؟ شخص آخر، صح؟ الآن بعض علماء الحديث بيختصروا، فهذا الشخص بدل ما ينسبه إلى أبيه كثير هذا بيصير ينسبه إلى جده مباشرة، فبقول محمد ابن عبد الله، وبتكتشف إنه عبد الله كيف تجده في كتب الحديث، وعبد الله هو جده وليس والده. طب لما يقول عالم الحديث في كتابه حدثنا محمد ابن عبد الله، انت وين راح يروح خاطرك؟ على الاول. لكن لما تبلش تتفحص وتعرف طب محمد بن عبد الله كيف بدك تعرف انه هذا محمد بن عبد الله انه هاي عبد الله جده؟ من خلال النظر في الشيوخ، انه هذا الرجل محمد بن عبد ابن ابراهيم بن عبد الله شيوخه فلان وفلان، وهذا الرجل محمد بن عبد الله شيوخه طائفة أخرى. فلما تلاقي محمد بن عبد الله والشيوخ شيوخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله، بتفهم إنه هذا صاحب المصنف نسب هذا الرجل إلى جده مباشرة، إنه هؤلاء الشيوخ ليسوا شيوخ محمد بن عبد الله، هم شيوخ محمد بن إبراهيم بن عبد الله. فأنت من خلال النظر في الشيوخ في سياق الحديث في طبيعة الإسناد تستطيع من خلال هذه القرائن تحدد إنه محمد بن عبد الله هذا نسب إلى جده وحذف اسم والده. فابن حجر يقول لك أيضا انتبه على هذه الجزئية وأن تدرس في علم الرجال. قال عليك أن تعرف من نسب إلى جده، يعني في بعض الرواة اشتهر نسبتهم إلى أجدادهم ولم ينسبوا إلى آبائهم، عليك أنك تعرفهم وأن تعرف الاسم الحقيقي لآبائهم حتى لا يختلط عليك بغيره. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، قال كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب، وقد يقع أكثر من ذلك، وهو من فروع المسلسل الذي مر معنا، في ناس مسلسل يكونون باسمهم الحسن، تمام؟ وهذا قد يحدث لبس، لأن البعض يقول لك الحسن حسن عن الحسن، أكيد في واحد زيادة روح بشطر، صح؟ يقول لك في واحد زيادة الحسن عن الحسن عن الحسن، أكيد في زيادة غفل عنها الكاتب ولا يعرف أنه لا، هذا الرجل اسمه واسم أبي واسم جده واحد، الحسن عن الحسن عن الحسن. قال وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجدي واسم أبيه فصاعدا، يتفق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبي الجد، يعني واسم أبي يعني واسم أبي الجد فصاعدا. كيف يعني؟ قال كأبي اليمن الكندي، هو إيش؟ هو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن. فهنا الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبي يعني واسم أبي الجد. فلاحظ كيف زيد بن الحسن اتكرر مرة ثانية، ابن زيد بن الحسن، نعم ابن كمان ثالث صح ابن زيد بن الحسن. فلاحظ هذا الاتفاق العجيب، هذا بالضبط بدك تنتبه عليه. قال أو طبعا الآن ايش عندك في النسخة اقرأ عليها؟ أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. وقف الآن، هذه الفقرة ما وجدته من خلال استقرائي في الحقيقة كأنها مقدمة خطأ في النسخ، هذا اجتهادي، والأصل أن تأتي الفقرة التي تليها مكانها. اقرأ إيش بداية الفقرة التي تليها؟ كعمران عن عمران عن عمران. لا لا لا لا كمل كمل، انهي لكل هذه الفقرة بعد. يقع وقد يقع ذلك. الآن أنا أحث الطلبة باجتهاد، طبعا هذا اجتهادي وأنت انظر وتعمل، إنه هذه الفقرة يجب أن تتقدم على الفقرة السابقة لأنه هي التي تتلائم مع الكلام السابق، وإدخال هذه الفقرة أو اتفق اسم الله واسم شيخه بينهما سيسبب خلل في الفهم. فسأقرأ الفقرة التي تليها وقد يقع ذلك. اقرأ. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا. يعني ايش هو قد يقع ذلك؟ ايش هو ذلك؟ هو الاتفاق. انه يكون الاتفاق انه اسم الراوي واسم ابوه مثل اسم الشيخ واسم والد الشيخ. كيف هذا الراوي اتفق اسمه واسم ابيه مع اسم جده واسم ابيه؟ اسم أبي الجد. كذلك يمكن هاي تحدث في الرواة، إنه هذا الراوي اسمه هذا الراوي واسم والديه متفق مع اسم شيخه واسم والد شيخه. انظروا نفس الفكرة. قال كأبي العلاء، اقرأ. قال كأبي العلاء بن همدان العطار، مشهور برواية عن أبي علي من الأصبهاني الحداد، وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. مرتين بس صح؟ لا ثلاث. وكل منهم اسمه الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن الحسن. أنا عندي مرتين هنا. طيب. قال فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصنعة أو الصناعة، وصنف فيه أبو موسى المدني جزءا حافلا. المديني جزءا حافلا. الآن يعني لاحظوا هنا أبو العلاء الهمداني وأبو علي الأصبهاني، إيش اسم كل واحد فيهم؟ نعم لا ايش اسم كل واحد فيهم؟ وكل منهما اسمه ايش؟ الحسن بن احمد. يعني التلميذ اسمه الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد، والشيخ ايش اسمه؟ الحسن بن احمد بن الحسن بن احمد. فهذه شبيهه بالصوره السابقه، عشان قلت لكم هاي الفقره تتصل بالفقره السابقه. الفقره السابقه انه اسم الاسم واسم الاب يتفق مع اسم الجد واسم ابي الجد، زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن، تمام؟ زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن ابن زيد بن الحسن. وهذه الصورة تكررت لكن بصورة مع الشيخ، إنه التلميذ إيش اسمه؟ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد، والشيخ إيش اسمه؟ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. لذلك قلت هذه الفقرة أرى أنها تكون قبل هذه الفقرة. بعدين نعود إلى الفقرة السابقة، اقرأ. قال: أو يتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا. شفت هاي حالة ثانية، الآن هاي صورة ثانية، عشان قلت لكم هذه الصورة تختلف عن الصورة التي تليها. الصورة التي تليها أصلا تلحق بالصورة السابقة. قال مثال ذلك، قال عمران عن عمران عن عمران. لاحظوا عمران واسم الشيخ ايش؟ عمران، واسم الشيخ الثالث ايش؟ عمران. وكنت أتمنى إنه هاي الصورة أو اتفق اسم الراوي تلحق بأي صورة تشبه الصورة القبل قبلها، ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، هاي تشبه هاي. فأنا شاعر أن الكلام كأن بين النساخ وقع فيه يعني رفع ونزل ما كان ينبغي أن يقع، حتى يكون الصور متشابهة تحت بعضها. فعمران الأول قد يعرف بالقصير، والثاني هو أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران الثالث هو عمران ابن حسين الصحابي. وكيش كمل؟ قال: سليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد بن أيوب الطبراني، والثاني ابن أحمد الواسطي، والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بن بيت الشرقبيل. طيب الآن نرجع كمل ومعرفته كمان من؟ قال: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه وهو نوع لطيف. اتفق اسم الشيخ والراوي عنه، إيش معناها؟ كمل اقرأ أنت. وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح وفائدته لم يتعرض ابن الصلاح في مقدمته المشهورة. فمعنى هذا إذن إنه كل اللي سبق ابن الصلاح تعرض له، صح؟ هيك مفهوم الكلام. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن كيف؟ الآن إيش هذا النوع هذا؟ عندنا شخص، هذا شخص إمام من الأئمة، له شيخ وله تلميذ. عندنا إمام من الأئمة له شيخ وله تلميذ. اسم الشيخ الذي ينقل عنه هذا الشخص موافق لاسم التلميذ الذي يرمي عن هذا الشخص، هاي الفكرة. فهمت؟ انظر المثال اللي عندك، البخاري. قال: فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عن مسلم، يعني اسم شيخ مسلم، تمام، وروى عنه مسلم، إذا اسم تلميذ مسلم، تمام. لكن مين مسلم الأول ومين مسلم الثاني؟ أكمل اقرأ. قال: فشيخه مسلم بن إبراهيم الفرنسي. مسلم بن إبراهيم هذا شيخه. ومن تلميذه؟ مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح. فبدي أقول لك انتبه على هذا حتى ما تفكر إنه في خطأ. لما تفكر قال مسلم حدثني البخاري عن مسلم، والمسلم يقول حدثني البخاري عن مسلم، مش صادق. انت مش عارف ان البخاري له شيخ اسمه مسلم، بس هذاك مسلم ابن ابراهيم، واما التلميذ هو مسلم ابن مين؟ ابن الحجاج، تمام. اكمل. وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد ايضا روى عن مسلم ابن ابراهيم. وروى عنه مسلم ابن الحجاج. فعبد بن حميد مثل البخاري، شيخ مسلم ابن ابراهيم هذا، وتلميذه مسلم ابن الحجاج، تمام. وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. يعني في صحيح مسلم حديث مسلم يقول حدثنا عبد بن حميد عن مسلم بهذه الترجمة. الآن البخاري رحمة الله عليه يعني لا أدري هل وقع له حديث بهذه الترجمة إنه مسلم ابن الحجاج يروي عن البخاري عن مسلم. إحنا البخاري ما نعرفه إنه له شيخ اسمه مسلم وإله تلميذ اسمه مسلم، لكن هل في إسناد واحد وقع إنه مسلم بن الحجاج يروي عن البخاري عن مسلم؟ هسا عبد بن حميد وقع له ذلك، اللي يظهر إن البخاري لم يقع له ذلك، يعني لم يقع إنه مسلم بن الحجاج روى عن البخاري عن مسلم، تمام؟ لكن وقع ترجمة مسلم بن الحجاج عن عبد بن حميد عن مسلم، تمام؟ وقعت هذه الترجمة. هسا مسلم الثاني شيخ عبد بن حميد ونفس الشيخ البخاري. نعم نفس الشيخ البخاري. قال: ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام. يحيى بن أبي كثير حطه هنا، يحيى روى عن هشام وروى عنه هشام. طب مين هشام شيخ ومين هشام تلميذه؟ قال: قال فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، تمام. ومنها سري ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عن هشام. فهشام الأول هشام بن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. طيب ومنها ومنها الحكم بن عتبة عتيبة من رجال البخاري عتيبة نعم. يروي عن ابن أبي ليلى روى عن ابن أبي ليلى يعني شيخه ابن أبي ليلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. طيب ومن وعنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور يعني ابن أبي ليلى هذا تنتبه الحكم بن عتيبة شيخه عبد الرحمن بن أبي ليلى وتلميذه مين عبد الرحمن ابن عبد الرحمن المذكور ابن شيخه تلميذه ابن شيخه فعبد الرحمن بن أبي ليلى هو شيخ الحكم وابن عبد الرحمن وأنا في الحقيقة لا أحضر استعضل اسمه محمد. نعم مكتوب عندك محمد. والأدنى محمد بن عبد الرحمن أنا مش مكتوب عندي محمد ساقطة إذا جيد أنا مكتوب عندك والأدنى محمد بن عبد الرحمن هذا ابن إيش شيخه فهمت يعني فهو بوغل عن شيخه وتلميذه ابن شيخه تمام قال انتهينا من هذه القضية طيب قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة شو يعني الأسماء المجردة؟ الأسماء المجردة الأسماء التي لا ليس لها كنى ولا ألقاب ولا صفات بعض الرواة الحديثة أحبتي بالآلاف بعض مش كل الرواة لهم اسم وكنية ولقب في رواة منهم مش إلا اسم غير معروف كنيته ولا معروف لقبه ولا نسبه ولا إشي عنه معروف فقط باسمه فهذه تسمى عندهم الأسماء الإيش؟ المجردة شخص لم يعرف إلا باسمه لا بكنية ولا بلقب ولا بصفة ولا بنسب قال وقد جمعها جماعة من الأئمة طيب كمل فمنهم؟ فمنهم جمعها بغير قيد من الأئمة من جمع هذه الأسماء المجردة من دون أي ضابط كابن سعد في الطبقات وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما كل واحد ابن أبي خيثمة كتب اسمه التاريخ والبخاري له أكثر من تاريخ أيضا عروف كتب البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل كيف يعني جمعوها من دون قيد؟ يعني جمعوا الجميع الثقات وغير الثقات في كتاب واحد هذا معنى من دون قيد قال ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي له كتاب أفرد به الثقات وابن حبان كتابه مشهور الثقات وابن شاهين له كتاب في الثقات فقط ومنهم من أفرد المجروحين فقط كابن عدي وابن حبان ابن حبان له كتاب آخر في الضعفاء وحدهم فهذا جمع بقيد قال ومنهم كمل ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص يعني من العلماء جمعوا أسماء المجردة لكتاب مخصوص يعني الأسماء المجردة في صحيح البخاري في رواة البخاري فقط الأسماء المجردة في رواة مسلم فقط الأسماء المجردة لأصحاب الكتب الستة هذا تقيد بكتاب مخصوص طبعا أكمل كرجال البخاري لأبي نصر الكلابذي طيب الكلابذي الكلابذي نعم. ورجال مسلم لأبي بكر بن منجويه طبعا ورجالهما ورجالهما معا رجال البخاري ومسلم يعني لمين لأبي الفضل بن طاهر ورجال أبي داود لأبي علي الجياني وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي صنفوا في أسماء كل مصنف لجماعة من المغاربة ورجال الستة يعني رجال الكتب الستة الصحيحين أبو داود والترمذي والنسائي بن ماجه لعبد الغني المقدسي وهذا أهم كتاب ينبغي أن يكون في مكتب الطالب العلم كتاب عبد الغني المقدسي كتابه إيش الكمال في أسماء الرجال ومن الذي هذب هذا الكمال الإمام المزي رحمة الله عليه في تهذيب الكمال ومن الذي اختصر تهذيب الكمال للمزي ابن حجر العسقلاني في إيش في تهذيب التهذيب وابن حجر اختصر تهذيب التهذيب في مجلد واحد وهو تقريب التهذيب فهذه سلسلة النور لابد تعرف عند طالب العلم الكمال لعبد الغني المقدسي اختصره المزي في تهذيب الكمال جاء ابن حجر وضع تهذيب التهذيب يعني على كلام المزي ثم وضع ابن حجر كتابا آخر هو النهاية المختصرة تقريب التهذيب طيب قال ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة طيب إيش الأسماء المفردة؟ الأسماء المفردة يعني بعض الأشخاص أسماءهم ما أحد شاركها فيهم أبدا يعني اسمه غريب فريد اسمه هذا اسم فرد يعني ما في أحد في الرواة اسمه كاسم هذا الشخص لأنه اسمه يكون غريب اسمه يكون في إيش؟ غرابة انظر الأمثلة قال وقد صنف فيها كمين؟ وقد صنف فيها الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي فذكر أشياء تعقبوا عليها أشياء بعضها. نعم فذكر أشياء تعقبوا عليها بعضها يعني تعقبوا عليه يعني أخونا البرديجي رحمة الله عليه صنف كتابه في الأسماء المفردة لكن تعقب عليه إنه في أشياء يعني مش مفردة يعني هو جعل بعض الأسماء مفردة لكن اكتشفنا لا إنه في أكثر من واحد مسمى بها، فكيف تجعلها مفردة؟ هذا الذي تعقبوا عليه، انظروا كيف تعقبوا عليه. قال من ذلك؟ من ذلك قوله صغديه بن سنان. صغديه بن سنان، نعم. أحد الضعفاء. صغديه بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم المهملة. طيب، وقد تبدل سينا مهملة، يعني البعض يرويها صغدي بدل صغدي، بالسين بدل الصاد. طيب، وسكون الغين المعجمة. طيب، سكون الغين المعجمة بعدها دال، دال مهملة، صغدي. ثم ياء كياء النسب، وهو اسم، وهو اسم علم بلفظ النسب، يعني صغدي على وزن النسب، صح؟ كيف قرشي هاشمي، بس هي اسم شخص، اسم شخص جاء على صورة النسب. قال الآن البرديجي جعل هذا من الأسماء الفرد، والصحيح أنه ليس فرد، في أكثر من شخص مسمى بهذا الاسم، لذلك قال ابن حجر وليس هو كما ادعى البرديجي. ففي التجريح والتعديل لابن أبي حاتم هناك شخص آخر اسمه إيش؟ صغدي الكوفي، وقد وثقه ابن معين. إذا في شخص ثقة اسمه صغدي، وفرق بينه وبين الذي قبله وضعفه، يعني صغدي بن سنان ضعيف، بينما صغدي الكوفي هذا ثقة. إذا في اثنين اسم صغدي. وفي تاريخ العقيلي عندنا صغدي بن عبد الله يروي عن قتادة، وقال العقيلي حديثه غير محفوظ. إذا صغدي بن عبد الله، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. يعني ابن حجر يقول اللي ذكره العقيلي مش شخص ثالث، هو نفس اللي ذكره ابن أبي حاتم، اللي هو صغدي الكوفي، ليس شخصا ثالثا الذي ذكره العقيلي. قال وأما كون، لكن العقيلي إيش عمل؟ العقيلي حكم على صغدي الكوفي بأنه إيش؟ مع صغدي بن عبد الله أنه ضعيف، لكن إحنا وجدنا إن ابن معين صغدي الكوفي حكم عليه بأنه إيش؟ ثقة. فابن حجر بدي هنا هي المشكلة. قال وأما كون العقيلي، يعني الآن ابن حجر أول إيش يقول؟ يقول صغدي اللي ذكره العقيلي هو نفس صغدي اللي ذكره ابن أبي حاتم، نفس الشخص. طب الصغدي اللي عند ابن أبي حاتم وثق ابن معين، بينما الصغدي اللي ذكره العقيلي ضعف العقيلي. فإيش يقول ابن حجر؟ قال وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، أنه في حديث مشهور عن صغدي الكوفي وصغدي بن عبد الله، حديث الشات بركة، وهذا حديث ذكره ابن جوزي في الموضوعات. فأصبح العقيلي كأنه لما رأى هذا الحديث لصغدي الكوفي قال صغدي الكوفي ضعيف لأنه يروي حديث منكر، لكن ابن حجر دقيق قال لا، الصحيح أن هذا الحديث لا يحكم على صغدي الكوفي بأنه ضعيف بسبب الحديث ضعيف اتفاق الجميع، لكن لا نحكم على صغدي الكوفي اللي هو صغدي بن عبد الله أنه ضعيف بسبب هذا الحديث. لماذا؟ انظر العلة. قال وليست الآفة منه، الغلط مش من صغدي الكوفي في هذا الحديث، ليس هو الذي أخطأ، الوهم. قال بل هي من الراوي عن من تلميذه عن بساء بن عبد الرحمن هو الذي أخطأ في الحديث، وأما صغدي ليس الخطأ منه. أكمل الآن سيعطيك اسم آخر. قال ومن ذلك سندر بالمهملة والنون بوزن جعفر. سندر على بوزن جعفر، طيب، وهو مولى زنباعي الجذامي، له صحبة ورواية، تمام، إذا من الصحابة. ومشهور أنه يكنى أبا عبد الله وهو اسم فرد لم يتسم به غيره فيما نعلم. هذا اسم فرد، لكن انظر كمل. لكن ذكر أبو موسى في الذيل على معرفة الصحابة لابن مندة. ابن مندة، إمام مندة له كتاب اسمه معرفة الصحابة. أبو موسى وضع عليه ذيلا اسمه ترتيل زي حاشي، حاشي على كتاب معرفة الصحابة لابن مندة. إيش يقول فيها أبو موسى؟ طيب يقول أبو موسى أيوه سندر، سندر أبو الأسود، مش أبو عبد الله يعني. طيب، وروى له حديثا وتعقب عليه، وتعقب عليه ذلك، نعم، وتعقب عليه ذلك، فإنه هو الذي ذكره ابن منده، وقد ذكر الحديث المذكور محمد بن الربيع الجيزي في تاريخ الصحابة، في كتابه يعني تاريخ الصحابة نزل مصر، نعم، الذي نزلوا، الذين نزلوا مصر في ترجمة سندر مولى زنباع، نعم، وقد حررت ذلك في كتابي في الصحابة. إيش كتابه في الصحابة من حجر؟ اللي هو الإصابة. الإصابة. الإصابة إذا ميز الصحابة. تمام. الآن يعني سندر ابن حجر يقول هو اسم فرد، وأبو موسى أخطأ لما فصل بينه وبين سندر اللي ذكره ابن مندة. ابن مندة ذكر سندر وكنا بأبي عبد الله. الآن أبو موسى لما وضع ذيلا على كتاب معرفة الصحابة لابن مندة إيش فعل؟ قال هناك سندر آخر كنيته أبو الأسود، شخص آخر، وذكر له حديثا أبو موسى. لأن ابن حجر إيش بقول؟ بقول أخطأ أبو موسى، سندر الذي كنيته أبو الأسود هو نفس سندر الذي ذكره ابن مندة في معرفة الصحابة، هو سندر هو أبو عبد الله وهو نفسه مولى زنباع. فظن أبو موسى أن سندر أبو الأسود شخص آخر يختلف عن سندر أبو عبد الله الذي ذكره بالمندى، لذلك أضافه أبو موسى في حاشيته على معرفة الصحابة، لكن ابن حجر يقول أخطأ أبو موسى هو نفسه. فبالتالي فعلا سندر من الأسماء الفرد المفردة أو الفردة التي لا يوجد شخص آخر يسمى به. طيب قال وكذا معرفة الكنى المجردة والألقاب. لا، الكنى المجردة والمفردة هذه غير ساقطة من عندك. والمفردة والألقاب أنت عندك المفردة؟ عندي لا. هي المفردة، في لابد كلمة المفردة. يعني وكذا ينبغي عليك كما أنه عليك تعرف الأسماء المجردة والأسماء المفردة، عليك أنك تعرف إيش الكنى المجردة والكنى المفردة. شو الكنى المجردة؟ يعني شخص لا يعرف إلا بكنيته، لا نعرف اسمه ولا نعرف صفة ولا لقب له. كيف الاسم المجرد؟ نفسه. واللقب واللقب والكنية المفردة، إيش الكنية المفردة؟ أنه لا يوجد في كل الرواة رجل مكنى بهذه الكنية إلا فلان، مثل الأسماء المفردة. فتعريف الأسماء المجردة والأسماء المفردة هو نفس تعريف الكنى المجردة والكنى المفردة، نفس التعريف تقوله هنا. فيقول يجب عليك أن تعرف أيضا الكنى المجردة والمفردة. قال وكذا معرفة الألقاب. طيب والألقاب الآن سيذهب لنا إلى القسم الثالث. قلنا العلم إما أن يكون اسما أو كنية أو لقب. طيب اللقب إيش يكون؟ قال وهي تارة تكون بلفظ الاسم وتارة تكون بلفظ الكنية وتقع نسبة إلى عاهة أو حرفة. أو حرفة. اللقب إما يكون على صورة الاسم، يعني ليس فيه لفظ أب ولا أم على صورة الاسم، وإما أن يكون على صورة الكنية. ألقاب على صورة كنية، مش بقول لك أبو شامل وأبو صلعه في عرفنا العامي، هسه هذه فيها أبو أم، لكن هي في الحقيقة ليست كنية، هي لقب. والضابط المهم حتى تقول إنه هذا لقب وليس اسما ولا كنية، إن المقصود باللقب الدلالة إما على رفعة أو ضعة أو حرفة. هذا المقصود بالإيش؟ بالألقاب. أنت ليش تلقب شخص؟ إما بدك ترفعه تقول فلان العلامة، أو فلان خلص مشهور بأنه الأحمق لقب، أو تلقبه بناء على حرفة دي فلان لقبه الزراع أو البزاز يبيع الحرير، وهذا كثير عند علماء الحديث أن يلقبوا الراوي بدل أن يأتوا باسمه وكنيته. كمان قال وكذا معرفته أيوة وكذا الأنساب، وهي تارة تقع إلى القبائل وهو في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، وتارة إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر بالنسبة إلى المتقدمين. بالعكس يعني، لأن أحبتي الجيل الأول من الرواة قديما قبل ما أنه تنشأ الأمصار الإسلامية في الشام ومصر والعراق وفي المغرب والأندلس، قبل ما تنشأ الحواضر كان الناس المشهور أنهم ينسبوا إلى إيش؟ إلى قبائلهم. لذلك قال الرواة المتقدمون عادة ينسبون إلى إيش؟ إلى قبائلهم. وأما لما ظهرت المدن والأمصار الإسلامية وصار هناك حياة حضارة إسلامية، بدأ قليلا قليلا يتلاشى مفهوم القبيلة ويظهر مفهوم الوطن، فأصبح المتأخرون المشهور في نسبهم أنهم ينسبون إلى أوطانهم، نقول بصري كوفي أليس كذلك، لكن عند المتقدمين تقول إيش؟ تميمي طائي. وعلى ذلك فهذه الفائدة التي أراد أن يوقعها ابن حجر لك، أن تعرف الأنساب والنسبة قد تكون إلى القبائل، وهذا هو الأكثر في الرواة المتقدمين أن ينسبوا إلى قبائلهم، وقد تكون النسبة إلى الأوطان بصري كوفي حجازي شامي، وهذا كثير في الرواة المتأخرين. تمام، بسبب الذي ذكرته لكم حدوث المدنية أكثر وأكثر في الحضارة الإسلامية. طيب قال والنسبة مش أكثر، عندي أكثرين. لا أكثر، أنا عندي أكثر. ولو كانت أكثرين في مشكلة، أنا بقول معها صحيح. طيب قال والنسبة إلى الوطن، والنسبة إلى الوطن أعم من أن تكون بلاداً أو ضياعاً أو سكاكاً أو مجاورة. لما تنسب شخص إلى وطنه، أنت قد مش ضروري يكون الوطن يعني الأردن بأكملها أو العراق بأكملها، يمكن تنسبه إلى البلد كاملة، وممكن تنسبه إلى بلدته بالتحديد، تقول بصري عماني إربدي، وممكن تنسبه إلى السكة يعني إلى الحارة والضيعة اللي هو منها، يعني داخل عمان المحافظة أليس هناك ضياع وحواري، يمكن تنسبه إلى السكة يعني إلى الحارة والمنطقة القصيرة التي يعيش فيها. قال أو المجاورة، إيش ممكن تنسبه إلى المجاورة؟ زي ما قلنا أبو مسعود البدري هو ما سكن في بدر، قيل جاورها، فيمكن أنك تنسب شخص إلى وطن مع أنه كان مجاورا له ولم يسكن فيه. طيب وتقع أيضا النسب ليس لا إلى الأوطان ولا إلى القبائل، تقع إلى إيش؟ إلى الصنائع، كالحرفة كالخياط والبزاز. طيب، ويقع فيها الاتفاق والاشتباك الأسماء، يعني المشاكل التي ترد في الأسماء قد تجد فيها أيضا في الأنساب، لأنك ممكن شخص البزاز طبين البزاز، ممكن فلان بزاز وفلان بزاز، فالاشتباه اللي يقع في الأسماء قد يقع أيضا في النسب. الاشتباه الذي يمكن يقع في الأسماء يقع أيضا في ماذا؟ في النسب. كم؟ قال وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني. الآن القطواني الآن هذا خالد القطواني، أنت في وجهة نظرك إنها إيش؟ نسبة، لكن في الحقيقة لقب. والقطوان والقطوان في اللغة هو الشخص المتثاقل في مشيته، تمام؟ وهذا رجل كوفي كان ينسب القطواني، وهذه ليست نسبة، هذه لقب، لذلك قال وقد تقع الأنساب إيش؟ ألقابا. قال يلقب بالقطواني وكان يغضب منها، حقه يغضب منها، لأنه إيش معناها؟ إنه شخص ثقيل في المشية. طيب، وكان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها، فهذه صح الظاهر انها نسبه لكنها في الحقيقه لقب وفيه ذم، لذلك كان يغضب منها. طيب، ومن المهم ايضا معرفه اسباب ذلك اي الالقاب ومعرفه الموالي. لا انت قفزت، اكمل. ومن المهم ايضا معرفه اسباب ذلك اي الالقاب. عندك نقص، أكمل. أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. اللي عنده سقط في النسخة ينتبه على هذه القضية، وأنا في الحقيقة وجدت كثير من نسخ النزهة فيها سقط، يعني لا تكاد بالكاد تجد نسخة كاملة ما فيها أخطاء. من المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أسباب هذا اللقب، يعني هذا اللقب أو هذه النسبة، خاصة في الألقاب والنسب، ما سبب نسبة هذه النسبة أو تلقيبه بهذا اللقب، خاصة إذا كانت النسبة أو اللقب ظاهره يفهم منه شيء وباطنه المقصود منه شيء آخر. وهذا فيه عجب من العجاب عند الرواة. معاوية ابن عبد الكريم، تعرفون ما لقبه؟ الضال. لقبه إيش؟ الضال. يقول حدثنا الضال. طب مع أنه من أئمة الرواة والثقات، طب لماذا سمي ضالا؟ لأن أنت المتبادر إلى ذهنك أنه لقب بالضال لأنه رجل ضل في العقيدة، قالوا هو ضل في طريقه إلى مكة، ضاع في الطريق، فأصبح اسمه إيش؟ أو لقبه الضال، لكنه من الأئمة الثقات. كذلك عبد الله بن محمد لقبه، هل تعرفون ما لقبه؟ الضعيف. يقول يعني حدثني الضعيف، أنت مباشر أول ما تشوف الإنسان حدثني الضعيف خلاص هذا الإنسان أكس عليه، لكن هل تعرفون لماذا لقب بالضعيف؟ عبد الله بن محمد من الأئمة الثقات، ولقب بالضعيف لضعف بدنه، كان ضعيف البدن نحيف جدا، فهذا مهم جدا، تعرف الألقاب لماذا لقب بهذا؟ لأن قد يكون يتبادر إلى الذهن من اللقب شيء والمقصود شيء آخر. طيب أكمل. وكذا معرفة، وكذا معرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام. حلف، مش الحلف، حلف. الآن الموالي، هذا اللقب الموالي هذا من الأسماء المشتركة أحبتي، يطلق على أكثر من شخص. الموالي اسم مشترك، كيف العين اسم مشترك يطلق على عدة أشياء، كذلك الموالي من الأسماء المشتركة يطلق على عدة أشياء. فقديما كان هناك نظام العبودية والرق، هناك سيد وهناك عبد، تمام؟ الآن السيد إذا أعتق عبده العبد يسمى إيش؟ مولى. العبد المحرر يسمى مولى. فإذا وجدت في كتب الرجال هذا فلان مولى فلان، قد يكون المراد أنه كان عبدا له وتم تحريره. والسيد الذي حرر يسمى أيضا مولى، والسيد المحرر، لأنه بينهم ولاء، وفي الإسلام هذا الولاء يترتب عليه إيش؟ ميراث، يترتب عليه ميراث. فلاحظوا كيف كلمة مولى اسم مشترك، يقول فلان مولى فلان، يمكن يكون المراد مولى فلان أنه عبد المحرر، ويمكن أن يكون المراد أنه سيد المحرر، العكس تماما. فلاحظوا كيف بدي أعرف؟ من خلال السير، من خلال السير تعرف أنه إيش القصة، تتعرف على قصة، تعرف هل هو عبد ولا سيد. طيب، وأيضا هناك أشخاص آخرون يلقبون بالموالي، يطلقون الموالي. من هم؟ إذا إنسان قديما أحبتي، أي شخص من الأعاجم أسلم على يد الفاتحين من العرب كان يسمى هذا الأعجمي إيش؟ مولى. الأعاجم الذين أسلموا على يد الفاتحين العرب كانوا يسمون إيش؟ موالي. لذلك يقولون يعني كان كثير من العلماء العرب يقولون غلبونا هؤلاء الموالي على علم الحديث. إيش يقصد بالموالي؟ الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام، لأنه في الحقيقة حتى نكون واقعيين أكثر العلماء اللي صنفوا في الحديث كلهم من الموالي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، من وين كلهم؟ البخاري من بخارى ومسلم من نيسابور وكلها مناطق العجم، وهذا من ترمذ وهذا من سجستان، وهذا علماء الحديث جلهم الذين صنفوا، أنا لا أقول الرواة، الذين صنفوا جلهم من بلاد الأعاجم. فكانوا يقولون غلبون الموالي على علم الحديث. إيش مراد بالموالي هنا؟ الأعاجم الذين أسلموا على يد الفاتحين العرب. قد يكون طبعا يعني هو محمد بن إسماعيل هو ليس هو المولى بحد ذاته، جده القديم أسلم على يد الفاتحين العرب من الصحابة. طيب الموالي يطلق على الأعاجم الذين دخلوا في الإسلام على يد الفاتحين العرب. أيضا كان هناك قديما قبل الإسلام، والإسلام في النهاية ألغاه، هناك ولاء الحلف، إنه قبيلة تتحالف مع قبيلة فيصبح بينهم ولاء، قبيلة تتحالف مع قبيلة ننصر بعضنا بعضا في السراء والضراء. فكثير من القوى بقوا على نسبهم القديمة، نقول فلان مولى الطائيين، والمراد بقوله إن مولى الطائيين أنه كان بينه يعني بين قبيلته وبين قبيلة الطائيين حلف في الجاهلية. فالموالي إذا أيضا يطلق على القبائل التي كان بينها تحالف، كان بينها تحالف. فإذا كلمة الموالي متى ما وجدتموها في كتب الرجال عليكم، متى ما وجدتموها في كتب الرجال عليكم أن تنتبهوا ما المقصود منها، لها عدة مقاصد فينبغي أن تفهم السياق. فالبخاري لما يذكر في نسبه محمد بن إسماعيل ابن بردزبة الجعفي، إيش يقولون؟ هو ليس جعفيا للبخاري، من وين صار جعفي؟ هو من بخارى. قال لا، هو الجعفي ولاء. إيش يعني الجعفي ولاء؟ قالوا جده أسلم على يد جعفي سكن بخارى، تمام؟ فهذه النسب مهمة ومعرفة ما المقصود بالموالي بها. طيب قالوا معرفته يا الإخوة والأخوات يعني معرفة هذا أخ فلان وهذا أخ فلان، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المدينة، يعني معرفة الرواة الذين هم أشقاء. ومن المهم أيضا أكمل يعني اليوم عليك القراءة أكمل. ومن المهم أجيب الأتيئيتي بالكاميرا هنا، تمام. قال ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب. انتقل الآن لموضوع جديد وباختصار سيتكلم فيه، آداب طالب الحديث وآداب الشيخ المحدث، وسيتكلم باختصار أخرى. ويشتركان في تصحيح النية. هناك أمور يشتركان فيها، هناك أمور تختص بالشيخ وهناك أمور تختص بالطالب. يشتركان في ماذا؟ ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق. واضح، ما بدي أعلق على الأمور الواضحة، لأن هذا الكتاب ليس لأدب طلب العلم، وإنما ما نشرحه إن شاء الله في تذكرة السامع والمتكلم يتطرق إلى هذه الآداب. طيب إذا لابد من تصحيح النية والتطهر من أغراض الدنيا ويكون القصد لله سبحانه وتعالى وتحسين الأخلاق. طيب قال وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا بأن يسمع إذا احتاج إليه، يعني متى يتصدر لتسميع الناس الحديث؟ إذا احتاج الناس إليه. طيب ولا يحدث ببلد ولا يحدث أن يسمع ولا ي... لا خليها ولا يحدث، صحيح معطوف بأن يسمع ولا يحدث، أنا عندي النسخة خاطئ في خطأ، ولا يحدث، نعم ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، يعني إذا كان في شيوخ أولى منك لا تحدث. طبعا في بعض الأمور فيها خلاف، يعني بعض الأدبيات ليس متفق على أنها أدب، ولكن قد تكون هي الأولى. طيب بل يرشد إليه، يرشد إلى الشيخ الأعلم منك. قال ولا يترك بل يرشد إليه ولا يترك إسماع أحد لنية فاسدة، يعني إذا جاءه طالب ووجد أن هذا الطالب واضح أنه إنما جاء ليطلب العلم أو الحديث ليتكثر، فهل يصرفه عن العلم ويقول لن أسمعك حديثا؟ كلا، يسمعه ويرجو له صلاح النية، وأن يتطهر ويجلس بوقار، نعم، ولا يحدث قائما ولا عجلا ولا في الطريق إلا إن اضطر إلى ذلك إلا إن اضطر إلى ذلك، وأن يمسك عن التحديث إذا خشي التغيير، تغير أو النسيان، يعني إذا شعر أنه بدأ يختلط وتقدم به السن ويتغير حفظه أو بدأ ينسى عليه أن يمسك عن الحديث. أو لمرض أو لهرم، وإذا نعم. اتخذ مجلس الإملاء أن يكون له مستمل يقيم. ما معنى المستملي؟ المستملي هو الذي يقول ماذا قلت رحمه الله. أحسن، يعني شخص يعينه الشيخ في المجلس وظيفته أن يسكت الطلبة الذين يتحدثون كثيرا ويسمع الطلاب الذين لم يسمعوا كلام الشيخ، وإذا كان هناك أسئلة يرفعها إلى الشيخ وما شابه ذلك. تمام. وينفرد الطالب بأن يوقر. هذه أداة عليه الطالب ينفرد بها أن. وينفرد الطالب بأن يوقر الشيخ ولا يضطجر. ولا يضجره، يعني لا يملل الشيخ كثرة الأسئلة ولا يضجره. ولا يضجره، ويرشد غيره لما سمعه، ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. ولا يدع الاستفادة لحياء أو تكبر. اسأل عما أشكل عليك لكن من دون تضجير للشيخ. ويكتب ما سمعه تاما، ويعتني بالتقييد والضبط، ويذاكر بمحفوظه ليرسخ في ذهنه. ومن المهم معرفة، انتقل لموضوع جديد أيضا، معرفة سن التحمل والأداء. متى أتحمل الحديث عن الشيوخ ومتى أؤدي الأحاديث؟ التحمل والأداء مر معنا إنه التحمل له صور، السماع من الشيخ، القراءة على الشيخ، الإجازة، المكاتبة، الوصية، الإخبار، الوجادة، وعرفنا ما منها يصح وما لا يصح منها. خليني أوقف. تمام؟ إذن عرفنا قديما صور التحمل، وعرفنا أن هناك عمليتان، عموما هناك عمليتان مهمة في علم الحديث، في علم الرواية، عملية التحمل وعملية الأداء. تمام؟ وعرفنا أيضا حتى في أصول الفقه خاصة يهتمون قضية كثيرة بموضوع سن التحمل وسن الأداء، ومتى يصلح أن يتحمل ومتى يصلح أن يؤدي الحديث. فعليك أن تتذكر التحمل أن أنقل أتحمل الحديث عن شيوخي، والأداء أن أؤدي الحديث لتلاميذي. فمتى، ما هو السن المناسب لأن أبدأ بتحمل الحديث، وما هو السن المناسب لأن أبدأ بأداء الحديث؟ فإيش قال؟ اقرأ. قال: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز. متى يبدأ الإنسان؟ كم أكمل؟ هذا في إيش؟ هذا في السماع. في السماع، يعني متى يصلح الإنسان لأن يتحمل الحديث عن الشيوخ؟ الآن بعض العلماء قالوا إذا بلغ 5 سنوات يصلح أن يتحمل الحديث، منهم من قال لا 15 سنة، هناك أقوال، لكن الصحيح أن الأمر لا يتعلق بالعمر وإنما يتعلق بماذا؟ بالتمييز، حتى لو لم يبلغ، حتى لو لم يبلغ. لذلك من حجر أتى بقصيرها، قال الصحيح أن الأمر يتعلق بماذا؟ بالتمييز. فإذا كان شخص مميز يستطيع أن يتحمل الحديث عن الشيوخ بطريق إيش؟ السماع. أما إذا كان التحمل بطريق الإجازة أو المكاتبة فيمكن إجازة لغير المميز، ممكن، ما في مشكلة، مر معنا أن الإجازة يتوسعون فيها ما لا يتوسعون في غيرها. فابن حجر يريد أن يقول إذا كان التحمل عن طريق السماع من الشيوخ أو القراءة على الشيوخ في هاتين الطريقتين فالضابط هو حصول التمييز، لأنه كيف يسمع من الشيخ وهو غير مميز؟ لن يعقل الكلام. لكن التحمل بطريق الإجازة أو المكاتبة هذا أسهل أوسع، لأنه ما في سماع من الشيخ، وإنه مجرد إجازة يمكن يكتبها الشيخ لوالد هذا الطفل ويقول له أعطيها للطفل لما يكبر. لذلك انظر ماذا قال بعد ذلك: وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث. الأطفال الغير مميزين يقصد. نعم. مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم إيش؟ ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع. يعني الأطفال لما يحضروا مجالس السماع للشيوخ في الحقيقة، يقول ابن حجر الصحيح الذي أراه أننا لا نعتمد سماعهم في التحمل، لأن هو أصلاً طفل غير مميز، ما كان يلعب والشيخ يسمع. لكننا إيش نعتمد عنهم؟ إذا الشيخ كتب لهم إجازة وأعطاها لوالدهم وقال لما يكبروا الأطفال امنحهم هذه الإجازة، نعم يكون هذا الطفل تحمل الحديث، لكن تحمله بطريق إيش؟ الإجازة. فبدنا نفرق بين التحمل عن طريق السماع، هذا يشترط له التمييز، أما عن طريق الإجازة فهذا بابه أوسع. نعم. والأصح في سن الطلب بنفسه. الطالب بنفسه. أيوة. طالب ولا طالب؟ الطالب. الطالب بنفسه، الذي يطلب بنفسه. نعم. والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك. طب إيش الفرق بين هاي من المسائل السابقة؟ يعني شو يعني والأصح في سن الطالب بنفسه أن يتأهل لذلك؟ الآن هو في هاي الصورة الثالثة بيتكلم ابن حجر، لو أن شخص، الصورة السابقة كان يتكلم عن من أحضر ليسمع من الشيوخ، وهنا يتكلم عن من يطلب العلم بنفسه. ففي الصورة السابقة من أحضر للسماع من الشيوخ، من أحضر ليسمع من الشيوخ، متى نعتبر سماعه؟ إذا كان مميزا. متى نعتبر سماعه؟ إذا كان مميزا. وإذا ما كان مميزا نقبل تحمل للحديث إذا كان هناك إجازة. وأما من يطلب العلم بنفسه، ليس شخص يحضره والده أو أمه، لا، رجل قال أنا أريد أن أطلب العلم بنفسي، فمتى أسمع الحديث؟ فهنا يقول العلماء المستحب له، هذا على سبيل الاستحباب، الأصح في سن الطالب بنفسه، يعني الشخص الذي يريد أن يطلب الحديث بنفسه ويهاجر من بلده ليطلب الحديث ويجمعه، يستحب أن يطلب الحديث عندما إيش؟ يتأهل لذلك، يعني يحصل ما يحتاج في الاعتقاد وفقه الحياة، ثم عندما يجد نفسه مؤهل للرحلة في طلب الحديث واللف على الشيوخ وكتابة الأحاديث عنهم، حينئذ الله يسهل عليه يذهب يطلب الحديث. فهنا يستحب أن ينظر في أهليته. وضحت الفكرة بين هذه الحالة وحالة السابقة؟ طيب، بس مش المراد هنا أن يتأهل لذلك، يعني أن يتأهل للسماع، أن يكون متأهلا؟ لا، المراد أن يتأهل لذلك أن يكون هو كشخص مؤهل لسماع الأحاديث، أن يكون كشخص إيش؟ مؤهل لسماع الحديث، والله تعلم الكتابة جيدا ووجد فسحة من الوقت ويستطيع أن يشغل نفسه بالحديث ولا يوجد ما يشغل خاطره من هموم الحياة، فهذا المراد، يستحب أن يكون متأهلا لمتفرغا لذلك. طيب، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. لأنه إحنا عرفنا أن شروط رواية قبول الحديث إيش؟ أن يكون عدلا ضابطا. طب العدالة إيش شرطها؟ أن يكون مسلم، هذا هو شروط العدالة، صح؟ مسلم غير فاسق، تمام؟ ومصوب بالتقوى فيها. فإذا طب إذا الكافر والفاسق خلاص لا نقبل أحاديثهم، نقول إذا تحمل الكافر الحديث وهو كافر، أو الفاسق تحمل الحديث وهو فاسق ثم أداه وهو مسلم إذا كان كافر، أو تائب إذا كان فاسق، نقبل حديثه. فنحن لما نقول اشترط العدالة والضبط في الحديث المقبول، نقول اشترط العدالة، اشترط العدالة في أي حالة؟ في حالة الأداء فقط. وأما في حالة التحمل لو كان الشخص غير عادل ما عندنا مشكلة، هاي الفكرة انتبهوا عليها. لذلك قال يصح تحمل الكافر والفاسق للحديث، لكن أهم شيء العدالة متى؟ حين الأداء. قال وأما الأداء فقد تقدم أنه، وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له. لم يتكلم عن سن الأداء، الآن سن التحمل درسنا، عرفنا أنه الذي يطلب العلم بغيره يحضره والده نقبل سماعه إذا كان مميزا، وإذا لم يكن مميزا لابد من إجازة. وأما من يطلب العلم بنفسه يستحب له أن ينتظر حتى يصبح متهيئا لذلك. وأما بالنسبة للأداء فإيش سن الأداء؟ وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك، ما تحتيج إليه وتأهل لذلك خلاص يؤدي، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. تمام. وقال ابن خلاد إذا بلغ الخمسين ولا ينكر عند الأربعين. عند الأربعين ابن خلاد له رأي آخر، يقول لا، سن الأداء حينما يصبح عمره خمسين سنة، عاد ما حد راح يؤدي الحديث ذلك. حتى ننتظر الخمسين هذه كثيرة. الطالب العلم اليوم إذا درس سنة واحدة في الجامعة الأردنية ولا في جامعات بلادنا يظهر للفيس ويؤدي كل الأحاديث التي سمعها، تقول له انتظر حتى الخمسين؟ هذا صعب عليه صلى الله عليه وسلم. طيب، انظر كيف كانت التقوى وراء العلماء، يعني أنت صحيح ربما تستغرب هذا القول، لكن هذا لشدة احتياطهم لدين الله سبحانه، أنه يقول لك لابد الرجل الذي يتأهل للكلام في الدين أن يكون تشبع وارتوى من العلوم، وليس الشخص الذي يتكلم في دين الله شخص درس كم سنة وقرأ كم كتاب ويصبح يفتي ويحل الحلال ويحرم الحرام، هذا لا يكون. الشخص الذي يتكلم يكون مؤهل. لكن ابن حجر قال وتعقب بمن حدث قبلها، قبل الخمسين والأربعين والثلاثين، حتى كمالك ابن أنس رحمة الله عليه حدث وهو صغير، قال ومن المهم، انتهى من سن التحمل والأداء. طيب، ومن المهم معرفة صفة كتاب الحديث، كتابة الحديث، هذه مهارات يا ابن حجر الآن خلص في آخر صفحتين سيتكلم عن مهارات سريعة وصفة كتابة الحديث، وهو أن يكتبه مبينا مفسرا، يعني مبينا مفسرا، يعني يكون الخط واضح، لا تكتب الحديث بخط دقيق لا أحد يستطيع أن يقرأ ويفهم عليه. تمام. ويشكل المشكلة منه وينقض المشكلة، يعني بعض الكلمات لو تركتها من دون حركات لا يحسن الطالب أن يقرأها في المستقبل، فلا بد أن يشكلها. فإذا قال يشكل المشكل، يعني يضع شكلات على الكلمات الذي قد يشكل تهجيها على الطالب. أما الكلمات الواضحة فلا مانع من أن تترك من دون شكل. طيب، ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية وإلا ففي اليسرى. إيش يعني هذا الكلام؟ الآن هذه من مهارات الكتابة. يقول لك الآن أنت تكتب، الآن أنا ككاتب حديث أكتب حديث عن النبي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تمام؟ لما رحت قابلت ما كتبته على نسخة صديقي أو على نسخة الشيخ، وجدت أني أسقطت شيء، أسقطت كلمة بالخطأ، فالآن بدي أضيف هذه الكلمة. أين أضيفها؟ كمهارة كتابة. هذه أول مهارة في الكتابة فقط. يقول الأفضل أن تضيفها هنا، ترفع خط هيك على الحاشية اليمنى، تقول سقط، وهناك حروف معينة ما شاء الله في المطولات نتطرق إليها، هناك سقط حدثنا كذا، هذه الكلمة اللي سقطت، تمام؟ متى تذهب إلى الحاشية اليمنى؟ قال إذا كان في إيش؟ في إذا كان في السطر بقية. ليه؟ قال إذا كان في السطر بقية، قال لأنه يمكن الآن إذا كنت، شوف إذا كنت السقط في آخر السطر، يعني أقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، هي آخر السطر، إذا كان آخر السطر لا خلص بقول روح على الحاشية اليسرى اكتبها جنبها. إذا كان لا مش من آخر السطر، والله السقط طلع من منتصف السطر ولسه في بقية في الكلام، لسه في بقية ما تنساش السطر، قال يخشى أن يقع في السطر سقط آخر. الآن كان في سقط رقم واحد، الباقي فاضي؟ لا، في كتابة، في كتابة، تمام؟ الباقي في كتابة، أنت وجدت السقط في منتصف السطر ولسه في باقي في السطر، لسه ما كملتش قراءة، ممكن يكون هناك سقط آخر، صح؟ طب إذا كان في سقط آخر مشكلة، وين بدي أرفع كمان السطر هنا؟ رح تختلط الأمور. فبقول تفاديا لهذه الإشكالية، أول سقط بتيجي دوت تكتبه على وين؟ على الحاشية اليمنى، إذا كان في السطر بقية، يعني إذا السطر ما زال في حكي. ليه؟ قال خشية أن يقع على سقط آخر في السطر، فيحتاج حينئذ أن يخرج من الحاشية اليسرى حتى لا يشكل مع السقط الأول. أما إذا كان السقط فقط في الآخر فخلص يكتبه على الجهة اليسرى، ما كان إلا يعني سقط واحد في آخر السطر، فلا حاجة إلى أن ينقله إلى الجهة اليمنى، بل يكتفي بوضعه على الجهة اليسرى لأنه ما في كلام بعده، فأكيد لن يكون هناك سقط آخر. فهمنا الفكرة؟ تمام، أكمل. وصفة عرضه وهو مقابلته مع الشيخ المسمع أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. هذه بأمور بيهتموا فيها أيضا من الحديث، يقول الطالب بعد ما يكتب بده يعرض، بده إيش؟ يعرض، يمسك كتاب الشيخ، إما يكون معاه الشيخ أو يكون معاه صديقه أو مع نفسه، مش ضروري، المهم إنك تمسك كتاب آخر مكتوب بإتقان وتعرض ما كتبته على هذا الكتاب الآخر، قد تكون مع الشيخ، الشيخ حاضر أو صديقك حاضر معك، أو تكون وحدك ما في مشكلة، المهم إنك تعرض ما كتبته على كتاب آخر ثقة. طيب، وصفة سماعه بأن وصفة إسماعه كذلك، وصفة إسماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، وصفة إسماعه كذلك. عن الثنتين فأنا ذهب البصر إلى النقطة الثانية. قال وصفة سماعه، نعم، بأن لا يتشاغل، يعني صفة سماع الحديث أنه لا تتشاغل أثناء سماعك الحديث مش من نسخ أو حديث مع زميلك أو نعاس كما يفعل كثير من طلبتنا اليوم. طيب، قال وصفة إسماعه كذلك، أنه ما يكونش الشيخ بسمع وهو مشغول الذهن، الشيخ لما يسمع بده يكون هادئ مستحضر حتى لا يخطئ. طيب، وأن يكون الإسماع من إيش؟ من أصله، يعني الشيخ لما يسمع ويؤدي الحديث للطلاب يكون الأصل كتابه موجود بين يديه حتى لا يخطئ، تمام؟ من أصله الذي سمع فيه، أو من، يعني إذا ما كان معك أصلك يكون معك فرع قوبل على أصلك. قال فإن تعذر، يعني ما الشيخ ضيع كتابه، إيش يفعل؟ يروي الحديث من حفظه ويجبر ذلك بالإجازة، ويقول أجزتكم في رواية هذا الحديث. ليه؟ إنه في حالة اكتشف الطلاب إنه في خطأ في أدائك أيها الشيخ للحديث، أنت أجزتهم بالحديث على الرواية الصحيحة التي قد تكون أنت أخطأت في أدائها أثناء المجلس لعدم حضور الكتاب بين يديك. قال فإن تعذر، يعني ما وجد دفتر الشيخ، قال فليجبره لما خالف الإجازة، قال أنا أجيزكم بالرواية الصحيحة إن كنت قد أخطأت في أداء الحديث، إن وقع يعني مني المخالفة. لذلك قال فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف، يعني إن وقع مني الخطأ سهوا فأنا أجيزكم بالرواية الصحيحة لأنه كتابي ضايع بين يدي ليس بين يدي. طيب الآن يعني سيختم الآن أو قارب من الختمة. إيه وقال وصفة الرحلة فيه؟ قال وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده. يعني طالب الحديث أولا تجمع علم أهل بلدك من الأخطاء أن بعض الناس يذهب إلى الأماكن البعيدة يطلب العلم وينسى علم أهل بلاد أهل بلده، وهذا خطأ. الأصل تطلب العلم في بلدك تنتهي من علم شيوخك، عاد ما وجدت العلم في بلدك وهذا كثير في هذا الزمان تذهب إلى البلدان التي هي محل وجود العلم والعلماء ويكون اعتناؤه بإيش؟ يكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. يعني اهتم بتكثير الفوائد العلمية وليس بتكثير الشيوخ، لأنه في النهاية الفائدة هو العلم وليس أنه عندك ألف شيخ أو شيخ واحد، المهم كثرة العلم، العلم الصحيح طبعا. طيب الآن وصفة التصنيف، الآن سينتقل لموضوع آخر، كيف تصنف الأحاديث؟ يعني كيف تجمع كتب الأحاديث؟ طبعا وصفة تصنيفه، وذلك إما على المسانيد بأن يجمع مسند كل صحابي على حدة، فإن شاء رتبه على سوابقهم وإن شاء رتبه على حروف المعجم وهو أسهل تناولا. طبعا تصنيف الحديث أحبة الكتب التي كتبها علماءنا في الحديث بخاري مسلم أحمد بن حنبل الدارمي غيرهم، هناك نوعان أساسيان في التصنيف، تصنيف على المسانيد يعني بعبارة أخرى بناء على أسماء الرواة، تمام؟ أسماء الرواة على ذا من الصحابة، وهناك كتب الأبواب وهذه ترتب على الأبواب الفقهية أو العقدية أو ما شابه ذلك. فتصنيف كتب الحديث عند العلماء على نوعين، إما يرتب على أسماء الرجال الأحاديث التي رواها أبو بكر الصديق ثم كل الأحاديث رواها أبو بكر الصديق في العقيدة في الفقه في الأخلاق في السير، ثم بعد ذلك الأحاديث اللي رواها عمر بن الخطاب فرضا في كل شيء يذكرها، فهذا ترتيب للكتاب الحديثي على أسماء الرجال على المسانيد على الإسناد. هناك نوع آخر لا، وهو الأشهر أن يرتب على الأبواب الفقهية أو العقدية كما فعل البخاري ومسلم وغيره، إنه يبدأ بكتاب بديء الوحي ثم كتاب الإيمان إلى حديث مذكورهم حديث مذكورهم بحسب طبعا اختياراته للأحاديث. فإذا الطرق الأساسية، الآن في طرق أخرى فيه فرعية، لكن هذه الطرق الأساسية في تصنيف الحديث إما أن يصنف على المسانيد أو على الأبواب. الآن إذا صنف على المسانيد ترتيب للرجال في المسند له عدة طرق، إما أن يرتبهم على الحروف الأبجدية، لذلك قال إيش قال عندك على حروف المعجم وهو أفضل حروف المعجم، وإما البعض لا اختار ترتيبهم حسب أسبقيته في الإسلام، وهذه في الحقيقة تعود إلى ذوق المصنف، هو يختار يعني الذوق الذي يختاره هو يرتضيه، وإن كان الأفضل أن تكون على حروف المعجم لأنها أسهل على الجميع. طبعا أكمل أو تصنيفه على الأبواب الفقهية أو غيرها بأن يجمع في كل باب ما ورد فيه مما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا، يعني باب الطهارة باب المياه تذكر الأحاديث اللي مذكورة بباب المياه، وانت بتقسم برضو البعض بتقسم أدق وأدق باب المياه مسألة كذا، هل باب مسألة أن الماء الطهور يبقى على طهوريته بعد الاستعمال كما ذكر البعض، إيش الأحاديث التي تؤيد هذه الترجمة إثباتا وإيش الأحاديث التي تعارضها، يعني باختصار تذكر الأحاديث اللي إلى كل عليك، وهذا الذي امتاز فيه المجد بن تيمية في كتابه المنتقى أنه يذكر يجمع الأحاديث التي لمذهبه والتي على خلاف مذهبه. طبعا والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، نعم الأولى أنك تكون كتابك فيه من الحديث الصحيح والحسن، أنه ضعيف لا يحتج به هذا الأصل، لكن في الحقيقة حسب مرتبة الضعيف والمرض ضعيف قد يحتج به ويصبح حسن لغيره، فقضية عدم إرادة الضعيف هذه تعود أيضا لطبيعة التصنيف الذي يولد. البخاري هو اشترط على نفسه أن يولد الصحيح فنلزمه أن تولد لنا الصحيح، لأن أنت اشترطت أنه أي شيء تولده فهو من الصحيح، وأما من أراد الاستقصاء والجمع للأحاديث التي يستدل بها العلماء في المسألة فهذا الأصل أن يولد جميع الأحاديث حتى يعرف الناس أن مذهب أبي حنيفة استدل بهذا الحديث وهو ضعيف، والمذهب الشافعي استدل بهذا وهو قوي، وكذا الحنابل وعلى ذلك. تمام فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف، إذا جمع في كتاب الصحيح مع الحسن والضعيف يبين علة الضعيف حتى لا يغتر به. قال أو تصنيفه على العلل فيذكر المتن التصنيف الأحاديث بناء على العلل، ظاهر العبارة أن التصنيف على العلل هو نوع آخر من طرق التصنيف، عن تصنيف على المسانيد على الأبواب على العلل، لكن في الحقيقة ليس الظاهر هو المفهوم، بل تصنيف الكتب على العلل هو يكون إما تصنيف على المسانيد أو تصنيف على الأبواب الفقهية، فيورد أحاديث فلان ويبين ما فيها من العلل، ثم يرد أحاديث فلان ويبين ما فيها من العلل، هذا تصنيف حديث على طريق المسانيد مع بيان العلل، أو يورد الأحاديث بعض كتب العلل هي في الحقيقة جمع الأحاديث على الأبواب الفقهية كما فعل الدارقطني في كتاب العلل، كتاب العلل الدارقطني شو أحاديث مرتبة على الأبواب الفقهية، لكن يقول مثلا في باب المياه إيش الأحاديث اللي في باب المياه المعلولة بيجمع لك إياها، إيش الأحاديث اللي في باب الصلاة المعلولة بيجمع لك إياها، وعلى ذلك تمام. فقوله أو على العلل لا تتوهم أنه على العلل طريقة ثالثة، لا، تصنيف الأحاديث إما على المسانيد أو على الأبواب، لكن هناك من يصنف على المسانيد أو على الأبواب وليس همه أن يجمع الأحاديث المعللة، وهناك من يصنف كتب حديث على المسانيد أو على الأبواب وهمه أن يجمع إيش الأحاديث المعللة، هي فقط هذه الفكرة، وكل واحد له جهده وله لمسته وله فائدته المرجوة. طيب، ويذكر المتن وطرقه وبيان اختلاف نقلته. نعم، يعني هذا لما تجمع أحاديث لبيان عللها كيف بدك تبين العلة؟ إذا بتذكر هذا الحديث إيش طرق الأحاديث وين العلة في هذه الطرق واختلاف العلماء ورأيهم فيه. طيب، والأحسن أن يرتبها على الأبواب ليسهل تناولها. شايف الأحسن في كتب العلل أن ترتب على إيش؟ بقول لك على الأبواب الفقهية وليس على المسانيد. طيب، أو يجمعه على الأطراف فيذكر طرف الحديث. علم الأطراف برضو من العلوم المعروفة عند علماء الحديث، علم الأطراف أيضا قد يكون هو إما على المسانيد أو على الأبواب، تستطيع أن تقول ذلك، لكن المشهور فيه أنه هنا في كتب الأطراف يسمى كتب الأطراف يذكر المصنف فقط طرف الحديث المنبئ عن آخره، يعطيك الكلمة المفتاحية فيه، تمام؟ طب وإيش هدفه؟ هو هدفه ليس أن يعطيك الحديث، هدفه أن يبين هذا الحديث هل هو معلل أو غير معلل وإيش أسانيده وطرقه. فكتب الأطراف تهتم بجمع أسانيد الحديث الواحد وليس همها متن الحديث، فلذلك هي تذكر فقط طرف الحديث وتحيل الباقي على ما هو معلوم في الكتب المصنفة قبل ذلك. لذلك ابن حجر له كتاب ضخم إتحاف المهرة، كتاب ضخم في حديث الأطراف يذكر طرف الحديث ويبين يعني الأسانيد الواردة فيه وما شابه ذلك، فيذكر طرف الحديث الدال على بقيته ويجمع أسانيده إما مستوعبا إما يستوعب كل الأسانيد الواردة في الكتب المتقدمة. لذلك أصلا علم الأطراف وعلم العلل ترى هو من العلوم، يعني خلينا علم العلل على جانب، علم الأطراف هاي المصنفة ظهرت متأخرة، كتب الأطراف هاي ظهرت متأخرة بعد أن استقر التصنيف الأحاديث وظهرت كتب الأئمة الستة والتسعة، ظهرت بعد ذلك كتب الأطراف، وكتب الأطراف هي من التصنيفات المتأخرة عند أهل العلم، ومقصدها جمع الأسانيد التي وردت في الكتب المتقدمة لهذا الحديث ودراسة هذه الأسانيد. وإما متقيدا بكتاب الخصوص، بعض الكتب الأطراف هي ما جمعت أسانيد هذا الحديث من كل الكتب، لا، بعضها تجمع أحاديث كتب معينة، يقول لك مثلا أنا بدي أجمع أطراف الكتب التسعة فقط، ما بدي أنتقل للمسانيد الثانوية، وهذا في النهاية يعود إلى ذوق المصنف وجهده. طيب، قال ومن المهم هذا النوع الأخير الذي سنختم به إن شاء الله، ومن المهم معرفة سبب الحديث. إيتي بالكاميرا إلى هنا، أيوة، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء الحنبلي صديقنا من الحنابلة، بعض شيوخ القاضي، ليس القاضي أبو يعلى هو الذي صنف، بعض شيوخه، نعم، وهو من هو؟ وهو الإمام الحنبلي أبو حفص العكبري، الإمام الجليل الحنبلي أبو حفص العكبري رحمة الله عليه، نعم. قد ذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أن بعض أهل عصره شرع في جمع ذلك وكأنه ما رأى تصنيف العكبري المذكور، يعني ابن دقيق العيد ما عرف، ظن أن أول شخص سيصنف هو هذا الرجل الذي في عصره، ولم يقف على تصنيف العكبري الإمام الكبير أبو حفص العكبري في هذا الباب. إيش طالب بسبب الحديث؟ إيش المقصود؟ ومن هنا معرفة سبب الحديث؟ أي معرفة سبب ورود الحديث. سبب الحديث يوازي في علوم القرآن سبب إيش؟ سبب النزول. أن معرفتك سبب النزول يعينك على فهم النص القرآني، كذلك معرفتك سبب الحديث يعينك على فهم إيش؟ الحديث النبوي والألفاظ المختارة فيه. لذلك مما قيل وإن كان مرجوح حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وما كان هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لماذا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقصة أو امرأة ينكحها؟ قيل لقصة مهاجر أم قيس، أن رجل هاجر من مكة إلى المدينة ليس ابتغاء للثواب وهجرة لله ورسوله، وإنما كان يحب امرأة اسمها أم قيس فهاجر من أجل أن ينكحها، حتى أصبح يلقب بمهاجر أم قيس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لكن البعض قال هذا السبب ليس بالصحيح وإنما هو من قول بعض الصحابة، لكن هذا فقط تمثيل. فمعرفتك سبب ورود الحديث والقصة التي من أجلها ورد يعينك على فهم بعض ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم والسياق الذي قيل فيه هذا الحديث، حتى لا تطبق الحديث على عموم الأحوال بل تطبقه على حالة مشابهة للحالة التي ورد فيها هذا الحديث. تمام؟ وصنفوا في غالب هذه الأنواع، يعني كل هذه الأنواع التي سبق ذكرها، الموالي وأدب طلب الحديث والسبب الحديث وسن التحمل والأداء والرحلة في طلب الحديث وكتابة الحديث وعلم التصنيف في الحديث، كل هذه الأنواع والأسماء والكنى ومن اشتهر بكنيته ومن اشتهر باسمه إلى غير كل هذه الأنواع العديدة التي ذكرها ابن حجر، هناك تصانيف متخصصة فيها، مئات من الكتب تركها علماء الأجلاء رحمهم الله تعالى عبر التاريخ في كل هذه الأنواع التي سبق أن سردها ابن حجر سردها. طيب، على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه نقل محض، وهي إذا قال وصنفوا في غالب هذه الأنواع على ما أشرنا إليه غالبا، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه، هيك عندك عفوا، وهي في يعني وهي الآن جملة معترضة، أي هذه الأنواع المذكورة في هذه أي في نخبة الفكر نقلتها نقل المحض. لماذا اكتفى بالنقد المحض لهذه الأنواع دون أن يدخل في تفاصيلها؟ قال ظاهرة التعريف، هذه الأنواع التي أذكرها لكم في نخبة الفكر وشيء من التوضيح اليسير في نزهة النظر، لماذا لم أسف فيها؟ قال هي ظاهرة التعريف، طبعا يتكلم في زمان ظاهرة التعريف، لكن لطلاب هذا العصر تحتاج إلى تعريف. قال مستغنية عن التمثيل، لذلك اكتفيت فقط بسردها حتى أنبه الطالب على أهمية التنبؤ إليها. وحصرها متعسر، قال فلتراجع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف على حقائقها، يعني يصعب علي أن أحصر كل شيء في هذا الشرح أو في هذا المتن القصير الذي كتبته للطلبة. قال والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو توكلت عليه وإليه أنيب، أو عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وعلى آله الطاهرين الأعلام وصحابته الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة. ونحن في نهاية هذا الكتاب المبارك، لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والثناء على هذا الإمام العظيم الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، على هذا التصنيف الرائع المبدع الذي قدمه وتركه لهذه الأمة ككتاب من كتب التراث المهمة التي تتكلم في علم مصطلح الحديث، كتاب رائق عالي الجودة، كتاب استوعب أهم المباحث التي يحتاج إليها طالب علم الحديث. والإنسان حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليه بختم المصنفات العلمية فإنه يشكر الله سبحانه وتعالى ويحمده ويثني عليه على هذه النعمة العظيمة التي أشغله بها في هذا الزمان، حين انشغل الناس بالدينار والدرهم، أو انشغل الناس بوسائل التواصل الاجتماعي، أو انشغل الناس بالقيل والقال والزيارات والمجالس الفارغة، الله سبحانه وتعالى أشغلكم أحبتي يا طلبة العلم ممن سمع هذه المجالس بطلب العلم والوقوف على مسائله وتحريره وتدقيقه، وصبرتم، نعم هي 30 درسا صبرتم فيها، تحملتم فيها كثيرا، تعبتم، لكن الله سبحانه وتعالى بإذنه وبحوله، وهذا أمرنا ورجاؤنا به، أنه سيبارك لكم في علمكم وفي هذا التعب وفي هذا النصب، لأن لكل مجتهد أخلص لله سبحانه وتعالى نصيب. والله سبحانه وتعالى يفتح على عبده من معاني الحكمة والمعرفة والعلم والتوفيق والتسديد. أحبتي، هذا الميدان الذي تقفون عليه أنتم في هذا الزمان ميدان طلب العلم بهذه الدقة وبهذا النفس وبهذه الجدية وبهذه المثابرة، هذا في الحقيقة ميدان قل طالبوه وكثر المنشغلون عنه، ولا تكاد تقف على طالب شرع في دورة من الدورات إلا وانقطع عنها، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى من أمثالكم، ممن ارتفعت همته وسمت روحه وطلب العلا وأراد أن يزاحم العلماء الأقدمين في مراتب الجنان. نحن الآن نزاحم ونكافح من أجل أن نصل إلى شيء مما وصل إليه العلماء الأقدمون، والله سبحانه وتعالى بإذنه يغفر لنا ضعفنا وعجزنا على ما انتشر في عصرنا من الجهل والحرب على هذا العلم والتهوين من شأنه والتقليل من بضاعته وإظهاره كبضاعة كاسدة. أنتم ثابرتم وتسعون إلى إظهار هذا العلم بأجمل حلة وأقواها بدقة وبتحرير، تحفظون على الناس دينهم ودنياهم، والله سبحانه وتعالى بإذنه وبكرمه. نعم همتنا ضعيفة ونفسنا قصير، لم نبلغ في الاجتهاد مبلغ العلماء الأقدمين، لكن الله سبحانه وتعالى أملنا فيه ورجاؤنا منه عز وجل أن يرحم ضعفنا وأن يعلينا ببركة هذا العلم وببركة هذا الاجتهاد وببركة هذا التفرغ، أن يعلينا وأن يقربنا من تلك المنازل، وأن يجعلنا في صحبة ابن حجر وصحبة الأئمة الذين ذكرهم ابن حجر، صحبة الخطيب البغدادي وصحبة الإمام النووي وصحبة ابن دقيق العيد وصحبة أبو حفص العكبري وصحبة الأئمة الكبار الذين كثر مرورهم معنا في هذا الكتاب. هذا أمرنا وهذا رجاؤنا وهذا ما نرجوه من ربنا سبحانه وتعالى، ونحن نثق بوعد الله سبحانه وتعالى أنه لن يضيع جهدا، وأنه سبحانه وتعالى يكرم عبده من فائق كرمه وجوده وفضله وإحسانه. إذن أحبتي اعتنوا بهذا الكتاب، اجعلوه أصلا في علم الحديث كتابا دائما تعودون إليه في تحرير المسائل، في تذكارها، في التبصر بها، والله سبحانه وتعالى يوفقكم لدراسة ما هو أعمق وأدق منه في المستقبل. هذا الكتاب مر على جل مسائل مصطلح الحديث وباختصار يناسب طالب العلم. هناك مستويات أخرى بإذن الله نتطرق فيها إلى مسائل علم الحديث بشكل أعمق وأدق في دراسة ألفية السيوط رحمة الله عليه وألفية العراقي، هذا ندعوه للمستقبل بإذن الله في مراحل أخرى من برنامجنا غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا هذا الجهد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد فيه نصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.